أيها الإخوة، هذا هو الشريط 11 من الشرح الثالث لكتاب الحج من زاد المستقنع. أما تشويه الوجه فظاهر، إذا ظهرت عين هكذا زي النواة أو انخسفت، هذا ظاهر يشوه المنظر. والثاني قلة الغذاء، لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد فيقل استيعابها للغذاء، فربما ترعى جانب الشجرة ولا ترعى الجانب الآخر. وإذا كانت عمياء فمن باب أولى، هذا ما يقتضيه الذوق والعقل. وقال بعض العلماء: العمياء تجزي والعورة لا تجزي. قالوا: لأن العمياء يحرص عليها أهلها ويأتون لها بالعلف والماء، ليست هي التي تطلب بنفسها، وحينئذ لا يحقها ضرر. لكن سبحان الله، أيمكن أن يقال الشريعة تمنع التغذية بالعوراء وتجيز التغذية بالعمياء؟ هذا بعيد، بعيد جدا. فالعوراء من باب أولى. طيب، أنا قص العمياء من باب أولى. قال: والعجفاء. العجف هو الهزاء، والهزيلة نوعان: هزيلة ليس فيها مخ، يعني قاضية، إذا قامت تمشي وإذا هي ترجرت ما فيها مخ، وهزيلة طرأ عليها الهزال من قرب لكنها قوية. فما المراد؟ ظاهر كلام المؤلف أن كلها لا تجزي، ولكنه ليس بمراد. المراد الهزيلة التي لا تنقي، أي ليس فيها نقي، والنقي هو المخ. واضح؟ اسمع يا رجل، واضح ولا غير واضح؟ إذا لابد من قيد أن تكون ليس فيها مخ. طيب، فإن لم يكن فيها مخ ولكنها سمينة، أتجزي أو لا؟ تجزي، تكون سمينة ولكن ما فيها مخ. قد تستغرب وجود هذا، لكن لا تستغرب. يقول أهل العلم بالمواشي: إنه إذا جاء الربيع الجيد بعد الجدب ورعته المواشي، وكانت في الأول من الهزال ليس فيها مخ، فإذا رعته بنت اللحم والشحم قبل أن يصل إلى داخل العظام، فتكون سمينة لكنها ليس فيها مخ. أليس كذلك يا سليم؟ أكثر مدة النفاس. جزاك الله خير. أين صحيح؟ هكذا سمعنا. طيب، هل نقول إن هذه تجزي؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط لعدم الإجزاء شرطين: الأول العجفاء، والثاني ألا مخ فيها. طيب، هذه العرجة. أيضا العرجة أطلق المؤلف عدم الإجزاء، ولكن لا بد من إضافة قيد بينته السنة، وهو أن يكون العرج بينا، لأن العرج نوعان: عرج سهل تحس بأن البهيمة يعني ما ليس مشوها مستقيما لكنها تمشي مع الصحاح وتعانق الصحاح، هذه تجزي، لأنه لا يخلو بهيمة من هذا لو تصيبها شوكة حصل لها ذلك. وعرج يكون بينا ما تستطيع أن تمشي مع الصحاح، فأيهما الذي لا يجزي؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. طيب، الثاني هو الذي لا يجزي، والحكمة من هذا ظاهر، وهو سقوط قيمتها من وجه، وعدم غذائها من وجه آخر، لأن البهائم الأخرى تسبقها إلى المرعى وربما لا تدرك شيئا من الرعي. طيب الزمنة تجزي أو لا تجزي؟ أتعرفون الزمنة التي لا تمشي أبدا؟ لا تجزي من باب أولى. وقال بعض العلماء إنها تجزي كما قالوا في العمياء. ليش؟ لأن الزمنة ما تمشي، فيقول أهلها يأتون لها بالعلف فلا يفوتها شيء من التغذية. ولكن هذا قياس بعيد، والصواب أنها لا تجزي. طيب المقطوعة، مقطوعة إحدى القوائم الأربع، تجزي ألا تجزي؟ لا تجزي من باب أولى، لأنها لا بد أن يكون فيها عرج بين، ولأنها فقدت عضوا مقصودا من أعضائها فلا تجزي. يقول والهتمة، الهتمة يقول العلماء في تفسيرها هي التي سقطت ثناياها من أصلها. أتعرفون الثنايا؟ الوسط، يعني السن، يعني السنين المتلاصقين، إذا سقطت من أصلها فإنها لا تجزي، فإن انكسرت مع بقاء الأصل فإنها تجزي. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله الهتمة هي التي سقط بعض أسنانها، ولم يقيد ذلك بالثنايا. وعلى كل حال الهتمة اختلف العلماء رحمهم الله في إجزائها، والصواب أنها تجزي، الصواب أنها تجزي، لأنه لا دليل على كونها لا تجزي، ولا ينقص غذاؤها ورعيها بفقد الثنايا. فإذا لم يكن دليل ولا تعليل فالأصل إيش؟ الإجزاء. ولهذا لما قال رجل للبراء بن عازب الذي روى أربع لا تجوز بالأضاحي، قال إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القلب نقص أو في السن نقص، قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيره. طيب لو لم يكن لها ثنايا من فوق سقطت من أصلها، تصح ولا تصح؟ كيف؟ ما له شيء. نعم، خلقة وشغولة في رأس، ما تعرف؟ طيب ألا تقول كما قال من هو أمامك إنها لا تجزئ؟ إذا تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. هكذا قلنا لشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، لأنه ألقى علي هذا السؤال وأنا طالب صغير، قال ما تقول لو سقطت ثناياها من فوق؟ هذه ما تجزي، اللي فوق وتحت كل واحد. فقال إنها ليس لها أسنان من فوق، إذا تجزي. طيب والصحيح أن الهتمة تجزي، لأنه لا دليل على المنع ولا تعليل تلحق بما لا يجزي. والجدة، الجدة هي يابسة الضرع، يابسة الضرع يقول لا تجزي مع بقائه، لكن لا يكون فيه لبن. الصواب نعم، قالوا إنها لا تجزي، وليس هناك دليل يدل على عدم الإجزاء، لأن هذه البهيمة لم تنقص خلقة ولم يكن فيها تشويد، الثدي باق على ما هو عليه، واللبن ليس من شرط، ليس من شرط الأضحية أن يكون فيها لبن، غير محتاج إليه. ومثل ذلك ما لو يبس إحدى ضعيها فإنها تجزي من باب أولى. فإذا قال لك قائل ما هو الدليل؟ فالجواب أن الذي يطالب بالدليل من هو؟ الذي يقول لا تجزي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي، معناها أن الأصل الإجزاء إلا ما كان من هذه الأربعة. والمريضة أطلق المؤلف المريضة ولكن تحتاج إلى قيد جاءت به السنة وهو البين مرضها، أن يكون مرضها بين ظاهر بحيث إذا رأى الإنسان عرف أنها مريضة، فهذه لا تجزي. ثم إن فيها معنى آخر وهو أنها قد يكون مرضها مؤثرا على آكليها، وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. المرض السهل لا يضر. قالوا ومن المرض البين الجرب، معروف الجرب، هنا الجرب عبارة عن بثرات تخرج في البهيمة وهي معدية، ثم هي تنتشر أيضا في الجلد وتفسد اللحم حتى لو لم يكن فيها إلا كقلامة الظهر فإنها لا تجزي ما دمنا نتيقن أن فيها جرب. أما إذا شككنا هل هو جرب أو بثرة عادية فالأصل الأصل إجزاء، لكن إذا علمنا أنه جرب فهي لا تجزي. إذا قال قائل المريضة البين مرضها، لو قدر أن فيها مرضا في عينها هل نقول لا تجزي أو نقول إن هذا مرض لا يؤثر على اللحم ولا على الأكل فلا يضر؟ هذا يرجع إلى أهل الخبرة، إذا قالوا إن المرض عينها يؤدي إلى نقص أكلها وغذائها وأنها لا بد أن تتأثر فحينئذ لا يجزي التضحية بها. فإذا شككنا هل هذا من المرض البين أو من المرض غير البين فالأصل الإجزاء. نعم بارك الله فيك. والعظبة لا تجزي. العظبة مقطوعة القرن أو الأذن لا تجزي، وظاهر كلامه أنها لا تجزي سواء كان القطع كبيرا أو صغيرا، لكن سيأتي في كلامه ما يدل على أن المراد العظب ما قطع منه نصف الأذن أو القرن فأكثر. أفهمتم؟ إذن مقطوعة الأذن بالكلية لا تجزي، مقطوعة القرن بالكلية لا تجزي، والصحيح أنها تجزي لأن الخبر الوارد في النهي عن العظباء ضعيف لا تقوم به حجة. ثم العظب في القرن لا يضر اللحم إطلاقا، بل إن بعض الناس يقلع قرون الظأن خاصة ويرى أن هذا أجمل وأرغب في الشراء. الأذن صحيح أن فيها نقص في اللحم لأن الأذن تؤكل وينتفع بها، لكن مع ذلك لا تطيب نفس المرء أن يقول إنها لا تجزي لأن الأذن غالبا غير مقصود، هذا الغالب. وكما قال الفقهاء رحمهم الله في البتراء التي قطع ذنبها يقول تجزي، مع أن الذنب بالنسبة للبهيمة أنفع من الأذن لأن شاهد البعير مثلا إذا أتاها ما يؤذيها من الذباب أو ما أشبه ذلك ماذا تصنع؟ تطرده بذنبها، أو جاءها مثلا حشرة تطرده بذنبها ومع ذلك يقولونها تجزي. لكن على كل حال سواء قابلناهم بالقياس أو ما قبلهم نقول الصحيح أنها تجزي ما دام الحديث ضعيفا. فالأصل إيش؟ الأصل الإجزاء حتى يقوم دليل على أنها لا تجزي. نعم. والعظبة بل البتراء خلقة والجماء. بل البتراء خلقة، البتراء هي مقطوعة الذنب، وهي نوعان: ما كان قطع ذنبها خلقة، أي أنها خلقت بلا ذنب، وهذه لا شك أنها تجزي كما قال المؤلف بل البتراء خلقة، وما كانت بتراء بقطع ذنبها فظاهر كلام المؤلف أنها لا تجزي، وهو قياس صحيح على الأذن، لكن المذهب أنها تجزي. ولهذا قال في الروض: بل البتراء خلقة أو مقطوعا. والصواب أنها تجزي خلقة كانت أو مقطوعة، وذلك لأن الذنب غير مقصود في الأكل، وأكثر الناس يرمونه، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة مسغبة فكل شيء يؤكل. طيب، المقطوعة الألية لا تجزي، لأن الألية مقصودة قصدا أوليا، ولا سيما فيما سبق من الزمن. كان الناس فيما سبق من الزمن إذا قدم الطعام عليه ذبيحة وفيها ألية، أول ما يأكلون الألية يقطعون منها كما تقطع القرع، ويجعلونها في اللقمة ويأكلونها، لأن حقيقة هي أقل دهنا من بقية الشحوم ولذيذة، لكن الناس الآن تغيرت أحوالهم. طيب، بل والجمع، الجماء، إيش الجماء؟ التي ليس لها قرون، لأنها هكذا خلقت. طيب، ومقطوعة القرن على ما مشى عليه المؤلف؟ نعم، لا تجزي، والصحيح أنها تجزي كما قررنا. قال: وخصي غير مجبور. خصي غير مجبور، الخصي هو ذكر، الذكر من بهيمة الأنعام، تقطع في الصفتين، وفائدة قطع الخصيتين في البهائم نوعان: النوع الأول أنه يسمن إذا قطعت خصيتاه، والنوع الثاني أن مالكه يسلم منه، لأنه إذا كان فحلا أتعب صاحبه في طلب الضراب. فبعض الناس يخصونه لهاتين الفائدتين، وهما إيش؟ زيادة اللحم، والثاني أن صاحبه يسلم من أذاه، لأن الفحل يطلب الأنثى، وكم من فحل هرب من أهله لطلب الأنثى. نعم، يقول: وخصي غير مجبوب. اشترط المؤلف الخصي أن لا يكون مجبوبا، وهو الذي قطعت خصيتاه وذكره، فإذا قطعت خصيته وذكره فهذا لا شك أنه عيب مؤثر فلا يجزي. يقول رحمه الله: وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. هذا مستثنى من قوله فيما سبق العظب، العظب إذا كان أقل من النصف فلا يضر يجزي، وإذا كان النصف فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزي، لكن المذهب خلاف هذا، المذهب أنه ما كان من النصف فأقل فإنه مجزي. نعم، قطع أقل من النصف، النصف فما فوق لا يجزي، وما دون النصف يجزي، هذا المذهب. أما المؤلف فيرى أن النصف يجزي أو لا يجزي، لا يجزي، لأنه اشترط أن يكون أقل من النصف. طيب، هذه العيوب التي ذكر المؤلف أنها مانعة من الإجزاء، نقول لا شك أنها تنقص أجر الأضحية، وأن المقابلة والمدابرة والخرقة وما أشبه ذلك مما في أذنه عيب مكروهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ولكنها مجزئة. وبهذا يجمع بين حديث النهي عن التضحية بهذه وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على أن الذي لا يجزي أربع. طيب، ما أخذها الطلق؟ يعني شاة تطلق أو بعير أو بقرة، هل تجزي أو لا؟ فيه تفصيل. إن تعسرت ولادة فهي لا تجزي حتى تنجو، وإن لم تتعسر فالولادة العادية ما فيها خوف ولا فيها مرض فتجزي. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. السنة في الإبل النحر، وأن تكون قائمة لا باركة. فيقول معقولة يدها اليسرى، تعقل اليد اليسرى يعني تربط بالحبل، ويأتيها الناحر من على يمينها فيطعنها طعنا لا شقا، لأن جلدها قوي تحتاج إلى قوة، يطعنها في الوهدة التي الوهدة يعني المنخفض التي بين أصل العنق والصدر، ولكن لا بد أن يكون قويا كما قلت لكم، ولا بد أن تكون السكين حادة جدا. إذا طعنها فإلى أي جهة تسقط؟ إلى اليسار، لأن الرجل اليسرى اليد اليسرى معقولة، فليس على يسارها شيء يدعمها فتسقط على اليسار. هذا هو السنة. إذن السنة شيئان: النحر، والثاني وأن تكون قائمة معقولة يده اليسرى. يدل على هذا قول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. الصواف يعني التي عقلت إحدى يديها، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت الأرض فكلوا منها، يعني حينئذ ماتت. والإبل من نعمة الله عز وجل أنها أسرع البهائم موتا، أسرع الموت، ولعل ذلك لقرب المنحر من القلب فيخرج الدم بغزارة وبشدة فتموت سريعة، وهذا شيء مشاهد، كونها تموت بسرعة شيء مشاهد. طيب، لو أنه ذبحها ذبحا فهذا جائز، لكنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: إذا ذبحتم فأحسن الذبح، لأن هذا سيؤلمها ويتعبها. لو ذبح من عند الحنك ستتعب ويكون خروج الدم صعبا، وإذا تأخر خروج الدم تأخر خروج الروح فتألمت. طيب، وإذا نحرها غير باركة، نعم، وإذا نحرها غير قائمة، نحرها باركة فهو مجزئ، ولكن الأفضل الذي دل عليه القرآن أن تكون واقعة. إلا أنه عندنا من زمان بعيد لا يمكن أن ينحروها إلا وهي باركة، ما يستطيعون نحوها قائمة، إما لخوفهم وإما لعدم معرفتهم بذلك، فلا أدري عن الوضع في البلاد الأخرى. آدم بارك تعب، هي تهرب هي لأنه ضعيف ما أتى على الوجهين. لا لا ما صحيح. على كل حال إذا لم يستطع الإنسان أن يحرها قائمة نحرها باركة، المهم لا يذبح ينحرها سواء باركة أو قائمة، إن أمكن قائمة فهو أفضل وإن لم يمكن فلا بأس. طيب يقول فيطعنها بالحربة، بالحربة شيء ما قال بالسكين، لا بد أن تكون حربة قوية لها رأس حاد، لأنه ليس يسحبها عليها سحبا بل يطعنها ثم يجرها في الوهجة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح ويذبح ولا يذبح بالرفع ولا بالنصب؟ نعم لا ما شكل شكل لا بالنصب، يتعين النصب لأنها معطوفة على مصدر، والفعل المضارع إذا عطف على مصدر وجب نصبه، كما في قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الشاهد قوله وتقر، وابن مالك يقول في الألفية وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحدر. قال ويذبح غيرها، ويجوز عكسها. ما هو العكس؟ أن ينحر ما يذبح ويذبح ما ينحر، لكن السنة حق أن تتبع، لأن السنة لا شك أنها أريح، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليره ذبيحته، فإذا كانت أريح فهذا هو المطلوب. جت الأسئلة؟ نعم سليم. العرج هل يبن لا يبن؟ ها؟ العرج هل يبن؟ أي كلهم عيد لأنها كسر ما يجبر. كيف؟ كسر فالبل. إيه. نعم. والعرض اللي صار فالبل الكبير اللي ما يمكن أنه يبرى إلا شيء بسيط. إيه لكن كل عرج يصير بين. نعم. في الإبل، في الإبل كل عرج يكون بينا. كل عرج يصير بين وتنقص ما يمس مشي. يعني ما يمكن تهمز قليلا قليلا. لا لكن لا يمكن يبرى إلا قليل من. أي ما خلوا لا ما دام إنه ما فيها مرض. وهمزها قليل فهي مجزئة، لكن كسرها لا يجبر. يا سليم الذي نعرف أن الذي لا يجبر كسرها الحمار. لا يا شيخ الابن ما ممكن يكبر كسرها مرة. متأكد؟ ترى بنسب عنك أي. لو تعطيها عسل، تعطيها عسل ما يمكن تنتهي. ما بشا ما باكل العسل. أنا بعلمك أقول ما. طيب الهات ما تأكل تقول؟ لا ما ينفع. ما ينفع. الكبيرة هي نعم كبيرة. من كبر سن لا يمكن ينفع شيء. وإن كان سبب يعني كسر سنونها هذا ما يضر. وعلى كل حال الحديث رد ألفاظ، منها الكبيرة التي لا تنفع، ومنها الكثيرة التي لا تنفع، ومنها العشفاء التي لا تنام. نعم يا يحيى. إذا كانت البهيمة صغيرة جدا. نعم نعم. إذا كانت البهيمة صغيرة جدا، البعض بهائم صغيرة جدا ولا بلغ سن المعتبر. إيه فيها صغيرة لا بأس. إيه نعم لأنها لا سليمة. نعم. شيخ بارك الله فيكم، المجبوب هل يجزئ أو لا؟ الخصيم المجبوب محل نظر، حتى الخصية المجبوب محل نظر. لأن الذكر عادة لا يباح له. نعم يا آدم. عنده يعني بهيمتين، يعني إحداهما بلغت السن المعتبر والثانية ما بلغت السن المعتبر لكنها أحسن من ذلك. ما أقدر أفتيك يا آدم، هذا الواجب أنك أنت تفتينا. مهم الشرط أن تبلغ السن المعتبر. نعم. بعض الناس يحسن النحر في شعر. إيش؟ يحسن الذبح في شعر. يحسن الذبح في الشعر. ما دام ما يعرف خطر هذا، لأن البعير أيضا إذا ندت، إذا جرح جرحا خفيفا وندت مشكلة، لابد أن يكون يحسن. فالسنة أن يباشر الإنسان ذبح الضحية بنفسه، فإن لم يستطع وكل من يذبح. معروف أنه منهي يعني قطع أذن الشاة. منهي وين؟ المرأة عليها أنه منهي. وين؟ وين هو فيه؟ لكن لا أذكر الليلة. هل هذا صحيح؟ له على كل حال، إذا كان إذا تعمد قطعها وهو يؤذيها بدون قصد شرعي فهو داخل في تعذيب الحيوان. إذا كان كذلك يعني. أما الذي يفعلونه اعتقادا كما يفعل أهل الجاهلية فهذا منفي شرعا، ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. لا ابدا، بالعكس، لان اهل الجاهليه اذا بحروها فانها لا تذبح عندهم ابدا، تكون محترمه. نعم. قلنا الهزيله التي ليس فيها مخ. نعم. كيف شئنا نعرف ان هذه ليس فيها مخ وهذه فيها مخ؟ ما نعرف الا بظهور ذلك عليها، بحيث تكون عند المشي ما هي مضبوطه، وقد لا نعلم إلا بعد الذبح. فإذا لم نعلم إلا بعد الذبح ما أجزأ. نعم. بعض الناس إذا البدن يشق بطنه قبل خروج الروح. قبل خروج الروح ما يجوز، هذا تعذيب لا حاجة له، لعله يشق بطنه إذا كان فيه حمل. نعم، فرق بين السؤال الأول والثاني. بعض الناس صحيح إذا أنهر الدم شق البطن خوفا من أن يموت الحمل، هذا لا بأس به، لأن شق بطنه هنا لمصلحة. نعم. طيب لو كان ايش الحبل، لو كان على وشك الولاده، ايش حبله في البطن؟ نعم. على وشك الولاده. نعم. هل لابد تذكيته او اذا قد يكون يموت؟ هو يموت بموت امه، ولها صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال زكاه الجنين زكاه امه. نعم. السن المعتبر هو بالايام، وين انبتت قبل ان ها؟ ايه نعم المعتبر الايام. نعم. المعتبر السن والايام. نعم. الناس الحين انما يعرفون اسنان البهائم بما انبت من الاسنان، كيف يعرف ان هذه مجزئه؟ هو الغالب انه اذا ظهرت الثنايا فقد تمت المده، فاذا شك يسال صاحبها، إن وثق منه أخذ بقوله، وإن لم يثق لا يشتري. سليم. الضأن لا يصيبها جرح. إيش؟ الضأن لا يمكن يصيبها جرح. سبحان الله. والثاني أنا أخروف أرخصي. ها؟ أرخصي يقولون أرخصي ما يجي. لا يجزي إذا كان غير مجبور يجزي. أقول لو أني باكل لحم انا إيه؟ وعندي خروفين حول وواحد ما واحد قصي اخذ قصي لان اطيب لحم صحيح ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوعين. نعم وهذه فائدة من الجرب ما يأتي الضعن. نعم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستسلف العلم حديث علي يعني أن نطلب شرفها لأن تكون شريفة ما فيها يعني ما فيها عيب أو نستشرف يعني نشرف عليه لكن المعنى الأول أصح ها؟ نعم ذكر الحديث نعم العين معناه ما لا يكون فيها عوار والأذن أن لا يكون فيها قف ولا خرق ولا شرم لكن هذا على سبيل الاستحباب فيها سلع طوالية هذه إذا كانت قد جمدت ولم تحدث مرضا لا بأس بها يضحى بها تكون غالبا داخل الجلد يعني ليس لها أثر يعني ما هي ظاهرة لا خارجة كبيرة لكن ليس يعني فيها جرح أو تكون داخل الجلد أي معروفة هذه معروفة كما قلت لك إن كانت قد جمدت فلا تضر وإن كانت لا يعني باقية حية بحيث إذا مسها شيء تألمت البهيمة فهي لا تجزي ثم لاحظوا أن كلام العلماء رحمه الله على المجزي وهذا المجزي أما مسألة هل تؤكل أو لا تؤكل هذه لابد من أن تعرض على البيطار لأنه أحيانا يكون مرض خطير وهو غير ظاهر وإذا أكله الإنسان تأثر به نعم أحسن عليك في الهدي في منى من اللي يتكلم نعم في الهدي في منى قد يشير الإنسان من شخص يكون مثلا الهدي صغير ويسأله فيقول أنه مجزء أنه بلغ 6 أشهر هل يعمل بقوله هذه ترجع إلى ثقته بقوله ما أعرفه اتركه مدام الشاك اتركه لأنه ربما يقول قولا بانن على شيء كان عالمه وأخطأ فيه وقد يكون من جنس اللي يغشون الناس والعياذ بالله نعم شيخ عندنا إذا ذبح الشاة ينفقونها لفقا نعم يلبون عليها بعصا حتى ينفصل الجلد على اللحم فيسهل السلب فهل هذا والله هؤلاء يبطلوا هو على كل حال فيه نقل لكن إذا كانت للبيع فلا يجوز لأن النقل يعطيها بهاء وحسنا هنا بعد كل البيع اللحم إذا كان هذا الرجل يريد أن يبيع اللحم فلا يجوز هنا ليس للحم هنا للسلف أنا فاهم هذا النفخ يعطي اللحم بهاء وجمالا وحسنا فإذا كان يريد بيع اللحم لا يجوز لأنه غش وأما إذا كان يريد أكله فلا حرج ما انتهى الوقت فجر ها؟ ثلاثة ولا أربعة ها؟ إيش؟ أي ما ورد فيه النهي وليس من العيوب المانعة من العزة فهذا مكروه وما لم يرد فيه النهي فهو غير مكروه ولو كان الناس يرون هذا عيب من حيث البيع والشراء انتهى الوقت طيب نستمر شاء الله قال المؤلف رحمه الله ويقول بسم الله يقول يجوز عكسها عكس ذلك يعني نحر ما يذبح وذبح ما ينحر الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولم يفصل بين النحر والذبح. وما دام الكل في الرقبة فهو مجزي. فإذا يجزي أن يذبح الشاة من نصف الرقبة ومن أسفلها من مالي صدرها ومن أعلاها من مالي رأسها. كل هذا محل الذبح. رحمك الله. قال ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. سمع عامي خطيبا يقول في خطبة العيد, يقول الخطيب ويقول عند الذبح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. فلما أراد أن يذبح شاته قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. هذا نتيجة الاختصار. عند بعض الخطباء يختصرون اختصارا مخلا, والعامي يقول ما سمع. لكن نرجع إلى كلام المؤلف, يقول بسم الله, بسم الله وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. ومن شرط حل الذبيحة أن يسمى الله عليها. لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه, ولأمره بذكر اسم الله عليها في قوله فاذكروا اسم الله عليها صواف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فهذه أدلة الكتاب والسنة تدل على وجوب التسمية على الذبيحة. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها فحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتسمية الشرط لحل الذبيحة. وعلى هذا فلو نسي وذبح بدون تسمية فإنها لا تحل, لأن هذا شأن الشروط, أنه لا بد من أن تكون موجودة وإلا لفات المشروط. ولهذا قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه, ولم يستثني تبارك وتعالى شيئا. فإن قال قائل أليس الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ قلنا بلى قال هذا. ونحن نقول للذابح الذي ذبح ولم يسمي نسيانا لا إثم عليك لدخوله في الآية. ولو أنه تعمد ألا يسمي لكان آثما سواء ذكر اسم الله أو ذكر اسم غيره. نعم سواء نسي أن يذكر اسم الله أو ذكر يعني ولم يسمي إطلاقا أو سمى غير الله فإن الذبيحة لا تحل. ولكن نأتي إلى أكلها بعد ذبحها بدون تسمية. إن أكل منها ناسيا قلنا لا إثم عليك طردا لما تقيه الآية. وإن أكل متعمدا قلنا عليك الإثم, لأن الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهنا شيئا ذبح وأكل وكلاهما يعفى عنه في حال النسيان, لكن التسمية الشرط للحل. فإذا لم توجد تسمية ولو نسيانا فالحل مرتفع فلا حل. فإن قال قائل حديث عائشة في البخاري أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا, ف فقال سموا أنتم وكلوا. فقال سموا أنتم وكلوا. فأذن لهم أن يسموا ويأكلوا. فالجواب عن هذا سهل جدا، وهو أن الأصل في الفعل الواقع من أهله إيش؟ أنه واقع على وجه الصحة. وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهم إنكم غير مكلفين بفعل غيركم، أنتم مكلفون بفعلكم أنفسكم وعليه فسموا إذا أردتم الأكل. ولا يمكن أن يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سموا أنتم يعني سموا على ذبحها، لأنه من المعلوم أن هذا لا يصح، إذ أن الذبح انتهى ولا يمكن التسمية عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نسمي إيش على الأكل، وهذا واضح، وهو من نعمة الله علينا والحمد لله أننا غير مسؤولين عن فعل غيرنا، فإذا وقع الفعل من أهله فهو مجزي وصحيح. ولو كلفنا أنفسنا أو كلفنا الله عز وجل أن نسأل لصعب علينا هذا، لأنه إذا قدم اللحم مثلا نقول من ذبح، أرجل يصلي أو لا يصلي، إذا كان لا يصلي فذبيحته حرام، إذا كان يصلي بقي علينا، هل سمى أو ما سمى، إذا قلنا سمى بقي علينا، من أين ملك هذه الشاة؟ من أين ملك؟ قد تكون مسروقة، فإذا قال ملكها بالشراء من البائع؟ البائع فلان، تعال يا فلان من أين جاءتك؟ هبة أو صدقة أو بشراء؟ قال بشراء. من البائع؟ نعم. ثم تأتي السلسلة ما لا نهاية، لكن الحمد لله أن هذا منفي شرعا، وليس لنا أن نسأل عن هذه الأمور أبدا، لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أنه واقع على وجه صحيح. طيب قالوا الله أكبر يقولها استحبابا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى وكبر على أضحيته. وهل التكبير خاص بالأضحية أو بكل ذبح؟ بمعنى أن الإنسان لو ذبح شاة أو بعيرا للأكل قلنا يستحب أن تقول الله أكبر، فيه احتمال لأن سياق الآيات ولتكبر الله ما هداكم، نعم ليذكر اسم الله عليه، فيما إذا قصد به التعبد لله بالذبح. أما الذبح للأكل فالتسمية لا شك أنها شرط في حله، وأما هل يستحب أن يقول الله أكبر هذا محل تردد. ولكننا نبني على القاعدة السابقة وهي حمل المتشابه على المحكم، ونقول الأصل أن التكبير مسنون عند الذبح، هذا هو الأصل، وإن كان لم يذكر في القرآن والسنة إلا التسمية فقط، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والله أكبر فالأصل أن هذا مسنون في حال في الذبائح المتقرب بها إلى الله والذبائح المعتادة. قال اللهم هذا منك ولك، منك لأن الله هو الذي خلق، ولأن الله هو الذي يسر لك الحصول عليه، أليس كذلك؟ فكم من إنسان لا يستطيع أن يحصل عليه، فهو من الله سبحانه وتعالى. ولك ملكا وإخلاصا، قلنا ملكا لأنه داخل في عموم قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض، وإخلاصا هذا بفعل حسب فعل العبد، يعني أنني ذبحته أو نحرته لك مخلصا لك لا لغيره، فيكون معنى ولك إيش؟ ملكا وإخلاصا. طيب، قال ويتولاها صاحبها، يتولى إيش؟ يتولى ذبح صاحبها. فإذا كان طيب، لو كان صاحبها أنثى هي قيمة البيت وتريد أن تضحي عن أهل البيت، عنها وعن أهل البيت، تذبح تذبح ذبح أنثى يحل؟ نعم يحل إذا أحسنت ذلك حل، بدليل أن جارية كانت ترعى غنما عند سلع في المدينة، فأصاب الذئب واحدة من الغنم، فأخذت حجرا له حد فذبحت الشاة وطردت الذئب، فاستفتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فقال كلوا، أذن لهم في أكله، مع أن الذي ذبحته امرأة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، استنبط منه أناس من العلماء استنباطا قريبا نحو 12 مسألة، منها جواز ذبح المرأة ولو كانت حائضا أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفسر. ومنها جواز تصرف الإنسان في مال الغير بإتلاف إذا كان ذلك لمصلحة، لأن المرأة تصرف. ومنها أنه يجوز الذبح بالحجر لكن بشرط أن ينهر الدم. فإذا قال قائل كيف في حجر ينهر الدم؟ فالجواب نعم ولا لا؟ نعم لا شك، لكن من تيسير الله أن الله يسر حجرا له حد في هذه الحال، وهذا من التسهيل. قال يتولى صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها، يوكل مسلما ويشهدها. طيب، لم يذكر المؤلف رحمه الله توكيل الكتاب، مع أن الكتاب ذبيحته حلال، فهل نقول إن الكتاب لا يذبح الأضاحي لأن ذبحها قربة والكتابي ليس من أهل القربة، أو نقول يذبح لأن ذبيحته حلال؟ كره العلماء رحمه الله أن يتولى ذبح الأضاحي والهدايا كتابي، وعللوا ذلك بأنه ليس من أهل القربة، وهذا التعليل يقتضي أن لا تصح تذكيته للأضاحي ونحوها يرحمك الله، لكن لما كان نائبا عن مسلم في هذه العبادة خف الوضع وصار مباشرته للأضاحي والهدايا والعقائق مكروهة، ولكنها لا تمنع حل الذبيحة. كذا عقيل معنا؟ طيب، قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده، وقت الذبح من بعد صلاة العيد. وهل المراد بالعيد العيد الذي صلى فيه صلاه الإنسان، أو حتى لو كان عيدا لم يصلي معه؟ يعني مثلا لو كان في البلد مسجد عيد، أحدهما خلص من الصلاة والثاني لم يخلص، لكن هذا الذي يريد التضحية صلى مع البلد مع المسجد الذي لم يخلص، فهل تجزئ الأضحية بعد أن صلى المسجد الثاني؟ ما نقول إن كان هذا الذي صلى في المسجد المتأخر هو الذي يباشر الأضحية فلا تصح. وأما إذا كان غيره مثل أن يكون له أولاد صلوا في المسجد الثاني السابق ثم جاءوا إلى البيت وذبحوا فهذا يجزئ لأن الذابح قد صلى، والصلاة الثانية صلاة شرعية لأنها مباحة لتباعد البلد أو ما أشبه هذا. من بعد صلاة العيد وعلم من قوله صلاة العيد أنه لا يشترط أن يكون ذلك بعد خطبة العيد، فلو أن الإنسان انطلق من حين أن سلم من صلاة العيد وذبح والإمام يخطب صحة الأضحية. وظاهر كلامه أيضا أن ذلك صحيح وإن لم يذبح الإمام إمام المسجد العيد، لأن المؤلف أطلق وهو كذلك. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، فمفهومها أن من ذبح بعد الصلاة فله نسك سواء انتهت الخطبة أو لم تنتهي، وسواء ذبح الإمام أم لم يذبح، لكن الأفضل أن لا يذبح قبل الإمام. وهذا الذي قاله العلماء رحمهم الله صحيح فيما لو كان الناس يفعلون في الأضاحي ما كان يفعل بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ننتظر الإمام لأنه إمامنا في الصلاة فكان إمامنا في النسك. ماذا كانوا يفعلون فيما سبق؟ كانوا يخرجون بضحاياهم إلى مصلى العيد لكن في غير مكان الصلاة فيذبحون هناك من أجل أن يكون نفعها أعم، كل من حضر يمكن أن يأخذ منها. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج بضحيته ويضحي، والناس أيضا يخرجون بضحاياهم ويضحون، لكن هذا نسي من زمان. فإذا كان الناس يضحون في مصلى العيد قلنا لا تضحوا قبل إمامكم هذا هو الأفضل. قال ويكره في يقال إن خالد بن عبد الله القصري رحمه الله خرج بالجهم أو سلم بن أحوز خرج بالجهم من صفوان وأنه خالد بن عبد الله القصري خرج بالجهم بن صفوان في عيد الأضحى مكبلا نعم الجعد بن درهم نعم الجعد بن درهم خرج به في عيد الأضحى مكبلا وخطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبح. يقول ابن القيم رحمه الله شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. الأضحية هذه تجزي نعم هي لا تجزي عن الأضحية الشرعية لكن مصلحتها أعظم بكثير أعظم بكثير، لأن الله أنقذ بهذه الضحية أنقذ أمما. نعم قال مالك رحمه الله إلى يومين بعده، إلى قوله أو قدره يعني قدر صلاة العيد، وهذا في من ليس عندهم عيد كأصحاب البوادي مثلا ليس عندهم عيد، فإذا قدروا أن صلاة العيد انتهت جاز لهم الذبح. طيب قال إلى يومين بعدهم أي بعد العيد فتكون أيام الذبح ثلاثة، والصواب أنه إلى ثلاثة أيام بعده فتكون أربعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح يعني وقت للذبح فالأقوال إذن إما أنها الوقت يوم العيد فقط، أو يوم العيد ويومان بعده، أو يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وأظن في ذلك قولا رابعا أنه جميع شهر ذي الحجة، لكن أصح الأقوال أنها أن أيام الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ويكره في ليلتهما فإن فات قضى واجبه. يكره أي الذبح ذبح الأضاحي في ليلتهما أي ليلتي اليومين. علل ذلك بالخلاف في إجزاء الذبح في الليل، ولكن التعليل عليل، لأن خلاف العلماء رحمهم الله ليس دليلا شرعيا، لكن إذا كان الخلاف له دليل يوجب الشك في القول المقابل فهنا نقول الورع تركه لوجود الدليل. أما إذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر فهذا لا عبرة به، ولا ينبغي أن تعلل الأحكام بخلاف العلماء رحمهم الله. فإن فات قضى واجبه، إن فات إيش؟ إن فات وقت الذبح فإنه يقضي واجبه، وهذا واضح فيما إذا نسي حتى فات الوقت، أو لم يعلم بثبوت العيد حتى فات الوقت. أما إذا تعمد فإنه لا يقضي، اللهم إلا إذا كان هديا أو ما أشبه ذلك مما يشترط أن يكون في أيام الأضاحي. الله أكبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك فصل: ويتعينان بقوله هذا هدي. لا، هذا في باب الهدي، مو في المناسك، في باب الهدي. قال في كتاب المناسك في باب الهدي والأضحية فصل: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا دينية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به، ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، وإن تعيبت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شاة انكسرت، انقلعت إحدى ثنياتها. يلا محمود، هل تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. يحيى، تجزي، انقلعت من أصلها. ها؟ وعلى ما كلام المؤلف تجزي. نعم نعم نعم، على قول المؤلف. نعم، طيب الآن اختلفت، لماذا فسرنا الهتم؟ ثنيتها ولا ثنيها؟ طيب والواحدة تمنع الإجزاء أو لا؟ إذن تجزي الواحدة لا تضر، يعني قصدي لا تمنع الإجزاء وإن كانت يعني غيرها أحسن منها. طيب، ما هي الجدة أحمد؟ ما هي الجدة؟ لا تنظر، سبحان الله. نعم، طيب صحيح، هي التي نشف غرضه، يعني ما يكون فيه لبن. طيب، هل تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. نهار ها على المذهب تجزم على المذهب لا تجزم نعم والصحيح أنها تجزم لأنها غير داخلة في الأربع التي نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في معناها. طيب ما تقول سليم في المكسورة الرجل مقطوعة الرجل لا تجزم ليش؟ لأن فيها عضو مفقود. نعم تمام. طيب ما تقول في مقطوعة الذيل من الماس؟ الذيل هذا لا يضرب شيء يعني تجزم. نعم لا يضرب شيء. طيب أنت تقول بالأول لأن مقطوعة مقطوع من عضو هذا مقطوع من عضو لا يعتبر. طيب هذه الشاة مقطوعا ما أسفل الرجل أسفل الرجل اللي ما فيه إلا عظم مكراع يعني هي أولى بعدم الإجزاء من لا أذن في أجزاء أولى من العرجة البين البين عرجها تمام صحيح. طيب العظبة آدم ما هي العظبة؟ العظبة هي المقطوعة الأولى أو مقطوعة المكسورة القرن. طيب هل تجزي أو لا تجزي؟ تجزي مطلقا يعني سواء قطع الأكثر أو الأقل أو ما تجزي أنا أسألك إذا كان أقل من نصف فهي تجزي إذا كان الباقي أكثر من نصف هي كيف؟ إذا كان الباقي من نصف هي تجزي وإن كان أقل وبالنسبة للقرن وهذه يستغرب منك آدم ما هي آدم إذا قطع أكثر من النصف ولكن الصواب يجزى لأن لا لا لأن هذا من هذين الأمر لا يتعلق باللحم. طيب هذا صحيح. ما هي السنة في نحل الإبل إبراهيم؟ السنة في نحل الإبل أن تكون قائمة. نعم. معقولة اليد اليسرى. اليسرى تمام. هل نعم لا يطعنها يد واحدة التي بين الصدر وأصل العنق. نعم هل في القرآن ما يدل على أنها تنحر قائمة؟ نعم والله عز وجل والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله فاذكر اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكر منها قد وجبت جنوبها يدل على أنها كانت قائمة فتسقط. أحسنت. هل يجزي صال هل يجزي أن ينحرها وهي باركة؟ يجزي. الدليل لأن هذا من هذا سنة أن نحوها قائمة سنة ليس شرطا في الإجزاء لكن عندك دليل ثبوتي إيجابي يعني. أين قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نحر الدم نعم وذكر اسم الله عليه فكلوا صح وهذا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. ماذا يقول عند الذبح؟ يقول بسم الله بسم الله ويسن له أن يزيد عليها والله أكبر يسن يزيد والله أكبر. وهل يذكر من يضحي له إن كان نفسه أو غيره؟ هذا ليس الواجب. إيه لكن أسألك هل يذكر أو لا يذكر؟ قل نعم أو لا. نعم يذكر ذلك. وجوبا أو استحبابا؟ استحبابا. ما الدنيا على الاستحباب؟ احنا ما ذكرنا هذا يا جماعة. انا اتهم نفسي. الدليل هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين ذبح كبشيني. حين ضحى. حين ضحى كبشيني موت عين. فذكر اللهم منك ولك عن محمد وآل محمد. تمام. أيام الذبح. نعم. يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وعلى ما في الكتاب؟ على ما في الكتاب؟ لا تنظر الكتاب يا رجل، ترى ألغش ما يجوز حتى هنا، يمكن أزداد إثمه لأنك في مسجد. نعم سمير. يوم العيد ويومه كم تكون الأيام على ما في الكتاب؟ ثلاثة في العيد ويومان بعده. القول الراجح نعم أيام التشريق. الدليل على هذا حجاج على أن أيام التشريق أيام ذبح. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. نعم. وأيضا ذكر بأن أيام ذبح كل أيام التشريق ذبح. كذا يا سامي؟ هذا الدليل. طيب وأيام التشريق أيام أكل أيضا لأنه يأكل من ضحيته. طيب هل هناك قياس يعني يترجح به هذا القول؟ الآن فهم الدليل واضح، قياس يترجح به القول، لأنها ثلاثة أيام بعد العيد. أن هذه الأيام الثلاثة خصها الله بعبادات معينة منها هذه العبادة. هي متفقة في جميع الأحكام إلا هذه، يعني يحكم صومها وترمى فيها الجمار وأيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وجميع الأحكام تتفق فيها الأيام الثلاثة إلا الأضحية. وهذا مما يدل على أن القول بأنها ثلاثة أيام بعد العيد هو الذي يدل عليه الأثر والنظر. قال المؤلف إنه يكره في ليلتهم. الدليل نعم فخروج من الخلاف قلنا يكره. طيب هل هذه قاعده صحيحه؟ لو قاعده صحيحه الا اذا كان القياس يوجب الشك في الدليل فالاحوط الورع في يعني غير صحيحه. والا يقولنا كل من خالفنا في شيء وراى انه حرام ونحن نرى انه مباح قلنا لا لابد ان نقول مكروه. إذا نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر يوجب التردد في الحكم فنعم نعتبره، لا لأن لا لوجود خلاف ولكن لاشتباه الدليل، وإلا فلا عبرة به. طيب حجة من قال إنها في الليالي العتاة صح أن الله قال يذكر اسم الله في أيام معلومات، في أيام معلومات، فيقال إن العرب، الجواب عن هذا الاستدلال إن العرب يطلقون الأيام على الليالي، فيقال أيام ويشمل الليل والنهار، وكذلك يطلقون الليالي على ويراد بها الليل والنهار، مثل قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر وإيش أربعة أشهر، أربعة أشهر وإيش وعشرا أي عشر ليال، والمراد الليالي والأيام. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ابتداء الليلة ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية. يتعينان الضمير يعود على الهدي أو أضحية لقوله في قوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، يعني أن الإنسان إذا اشترى شاة يريد أن يضحي بها فهل تتعين بهذه الإرادة أو لا بد من لفظ يدل على ذلك. يقول المؤلف إنه لا بد من اللفظ، النية لا تكفي، بل لا بد من اللفظ أو من الفعل فيما يمكن فيه الفعل، لأن الإنسان لو اشترى عبدا ليعتقه فهل يكون حرا بمجرد الشراء؟ لا يكون حرا بمجرد الشراء، مع أنه ناوي أن يعتقه. ولو اشترى بيتا ليوقفه فهل يكون وقفا بمجرد الشراء؟ لا. إذن الأضحية مثله، لا تكون أضحية بمجرد الشراء، بل لا بد من النطق. فيقول هذا ويعينها هدي إن كان هديا، أو أضحية إن كان أضحية. وقول لا بالنية، هذا دفع به قول من يقول إنه يتعين بالشراء مع النية، بمعنى أنه إذا قارنت النية الشراء فإنه يتعين ويكون كالمنذور لا يغير. ولكن نعم، وما ذهب إليه صاحب الكتاب هو الصحيح، أنه لا بد من لفظ، مجرد النية لا يثبت بها الحكم. كما لو أن الإنسان عزل شيئا من دراهمه قال أريدها للصدقة، هل تكون صدقة؟ ما تكون، له أن يغير وله أن يمسك. يتعين بالفعل إذا اشترى هديا وقلده أو أشعره، تعين، لأنه انضاف إلى النية فعل يدل على ذلك. وش معنى قلده؟ كانوا إذا اشتروا غنما هديا علقوا في رقابها النعال البالية وآذان القرب وما أشبه ذلك مما يدل على أنها للفقراء. الإشعار يكون في السنام، في سنام البعير، يشقه بالمشرط حتى يسيل الدم ليعرف من يرى هذه البعير أنها هدي، أنها هدي، فتتعين هديا بهذا الفعل. والإشعار سنة، سنة، مع أنه سوف تتأذى به البعير، لكن لما كان لمصلحة راجحة سومح فيه، كما سومح في وسم الإبل في رقبتها أو في أذنها أو فخذها أو عضدها أو ما أشبه ذلك، مع أن الوسم كي بالنار، لكن للمصلحة. أحيانا يجب الوسم إذا كان يتوقف حفظ إبل الصدقة أو خيل الجهاد على ذلك صار واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن الهدي يتعين باللفظ وبالفعل، باللفظ وبالفعل. اللفظ نقول هذا هدي، ولا الفعل هو التقليد أو الإشعار. طيب لو فرض أن الناس جعلوا علامة على الأضحية، بمعنى أن الشاة إذا فعل فيها كذا وكذا فهي أضحية، هل نقول إنه كالإشعار والتقليد؟ الجواب نعم نقول. وكانوا فيما سبق إذا اشتروا الضحايا الغنم وضعوا على رأسها الحنة أو على جنبها أو على أليتها، لكنهم لا يجعلون هذا علامة على أنها أضحية، بل علامة على أنها ملك فلان لئلا تختلط بغيرها. هذه نقول لا تتميز، لا تتعين. لكن إذا كان هناك علامة معروفة عند الناس أنه إذا علمت الشاة أو البعير بهذه العلامة فهي هدي وضحية تتعين بذلك. وإذا تعينت ترتب على هذا أحكام. إذا تعينت لم يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. لم يجوز بيعها مطلقا ولا هبتها، لأنه لما عينها صارت بمنزلة المنذور أو بمنزلة الموقوف، فلا يجوز أن يبيعها. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز بيعها ولو من أجل أن يشتري خيرا منها، وإنما نمنع البيع مطلقا درءا للمطامع، لأن الإنسان ربما إذا رأى أن السوق متحرك وزادت البهائم ربما يبيع على أنه يشتري خيرا منها ثم يتهاون. هبتها أيضا لا تجوز حتى للفقير. نعم حتى للفقير. ومن هنا نعلم أن ذبح الأضحية مقصود لذاته، لأن هذا الرجل الذي قلنا لا تهبها لو ذبحها ثم وهبها كلها يجوز ولا يجوز؟ يجوز. إذن فالمقصود من الأضحية ليس كما يظنه بعض الناس مجرد نفع الفقراء، بل هو التقرب إلى الله بالذبح. ولهذا لا ينبغي أن نشعر الناس بأن العبادات المقصود بها رفع المستوى الاقتصادي أو ما أشبه ذلك، المقصود بها أهم شيء هو التعبد لله تعالى بها. طيب ولا هبتها، طيب ولا الصدقة بها؟ ولا الصدقة بها. طيب أرأيت لو أن إنسان في منى وفي شدة الزحام جاءه رجل عليه أثر الفقر وقال أعطني أنا أذبحه، أعطني، هل يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي، إلا إذا كان الطالب ثقة يعتمد عليه بحيث يكون معروفا عنده فلا بأس، وإلا فلا. قال لي بعض الناس إنه شاهد فقراء يروا أعطونا الهدي ونحن نذبحه ونتصدق به، يوفى أعطاهم إياه وإذا به يباع في الأسواق. شف أعوذ بالله، هذا لأنه غير ثقة، لكن إذا كان تعرف أنه فقير وقال أعطنيها أذبحها أنا وآكل منها وأتصدق فلا بأس. طيب إذا قال هذا رجل فقير جار لي وطلب مني أن أعطيه أضحيتي يذبحها ويتصدق بها، فهل الأفضل أن أعطيه إياها أو الأفضل أن أعطيه غيرها ليضحي بها لنفسه؟ الثاني أفضل، الثاني أفضل، ويكتب لي أجر أضحيته لأني أنا ساعدته على ذلك. قال إلا أن يبدلها بخير منها، أن يبدلها بخير منها، بمعنى أنه عين هذه الشاة ورأى مع شخص آخر شاة خيرا منها فقال هل تبدلون بهذه؟ فإذا وافق فلا بأس. أو هو نفسه كان عنده غنم كثير فعين واحدة منها أضحية ثم أراد أن يبدلها بخير منها مما عنده، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ودليل ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فتح مكة وقال له إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. عجل المسجد، فقال صلها هنا، لأن مكة أفضل من بيت المقدس، فأعاد عليه فقال صلها هنا، فأعاد عليه قال شأنك إذا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرضى بعدم قبوله، حيث قال شأنك إذن، يعني معناه ما عندي لك فتوى. أخذ العلماء من هذا مسائل كثيرة، منها جواز إبدال الهدي والأضحية بإيش؟ بخير منهما، بخير منهما. ومنها جواز إبدال الوقف بخير منه، وهذا لا شك أنه دليل واضح. طيب، لو فرض أنه لم يجد ما هو خير منها ويبدلها به إلا بدفع دراهم، فرق، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز، يجوز، لأنه الآن اشترى من هذا منها منها من صاحب هذه البهيمة الجيدة، اشترى منها زيادة الوصف، اشترى منه زيادة الوصف وأضافه إلى أصل الأضحية أو الهدي. ثم قال المؤلف رحمه الله، الآن ترى جاء وقت الأسئلة. نعم. صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة مرتبطة في كل ما حرم سبحانه وتعالى، ونظر الإنسان لله إذا رأى أن يقدم ما هو خير منه أن يقدمه. كيف؟ كل ما نظر مثلا الإنسان أو أخرجه لله سبحانه وتعالى من صدقة أو وقف أو غيره، إذا رأى الإنسان أن يفعل شيئا خيرا منه أن يفعله، يعني يصرفه في خير منه. اي نعم، لا بأس. نعم، ويقول اسهل لي ان اتصدق بكاملة واهديه كاملة واكمل. ما ينفع، ما صدق تكون هذه الشاة الثالثة التي اراد ان تصدق بها تكون صدقة لا اضحية. الاضحية هي التقرب الى الله بذبح، انتبه للتعريف، أن يتقرب إلى الله تعالى بذبح. والصدقة بها كاملة وهي حية. بعد ما ذبح لا بأس، يتصدق إن شاء بها كلها. نعم، ها، ولا يصدق من الأخذ، لا ما يصدق، وش سهل، يقطع رجل ويعطى الفقير وانتهى، ما هو لازم الثلث. المهم على كل حال لا بد أن يتصدق من كل واحدة. نعم. أي. بعض الناس يرون أن جلود اللحم لا يستفيد منه الفقراء، ثم يبيع الجلود ليشتري بثمنه اللحم، ثم يوزع الفقراء. يشتري بثمنه إيش؟ سيأتينا إن شاء الله. لا، يمكن بعد الأذان. نعم يا آدم. حاج أراد أن يحج وهو في نية متمتع ويهدي لمكة، لكنه أوصى لأهله أضحية يضحون في يومنا. نعم. هل له ذلك؟ له ذلك والمال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الحاج، الحجاج يعني ليس الحجاج وضحية. قل حدثنا فلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أوازه إلى حي الكتب. لا، على كل حال هو الحاج صحيح أنه نفسه ما يضحي في مكة، الهدي أفضل، لكن إذا كان رب عائلة وأوصاهم أن يضحوا فلا بأس. لكن قل لي إذا كان متمتعا وطاف وسعى في العمرة هل يقصر أو لا يقصر؟ لعلك تريد هذا. طيب، نقول يقصر لأن التقصير هنا نسك واجب، والأخذ من الشعر في أيام العشر لمن أراد أن يضحي ليس من النسك. نعم. الذمي إذا شككنا في إيش؟ الذمي إذا شككنا في تسميته على الذبيحة هل يؤكل منها أم لا؟ إذا شككنا في تسميته إيه نعم. هل يقال على المسكن؟ إيه نعم. نعم. نقول سمي الله بس أنت إذا بغيت تاكل سمي الله. نعم. من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر وكان له حق أن يجمع الرمي بعضه إلى بعض فجمعه إلى يوم الحادي عشر فمتى ينفر؟ متى إيش؟ متى ينفر؟ متى إيش؟ متى ينفر؟ ينفر إذا رمى الجمرات بعد الزوال. هو رماها مقدما يوم الحادي عشر. يعني التقييم ما يجوز، تقديم الرمي ما يجوز، أما جمعه مؤخرا فلا بأس إذا كان هناك حاجة. الجمع أليس يجوز من احتاج إليه وشق عليه أن يأتي إلى منى في كل يوم؟ إيه لكن الجمع بالتأخير. نعم يا يحيى. مشروعية التضحية ها؟ قال النبي أعتقد أنه معقول من قوله تعالى وهدينا بذبحنا وين يوسف إبراهيم. في حديث بهذا لكنه ضعيف. يعني أصل مشروعيتها أنه أن الله بدأ إسماعيل بذبح عظيم لكنه الحديث ضعيف. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.